يقول من المراد بقوله إن آل أبي يعني فلانا، ولماذا أبهم؟ لم يعلم المراد بهم لإبهامه، وأبهم لعدم حاجتهم إليهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.